معاك حد لو دقت بيك يفتح لك قلب لقالك حد لو دقت بيك يفتح لك قلب يناديك لو انت في يوم ضليل يبقى لك صحبة واهل وبيت يناديك لو انت في يوم ضليل ويشوفك لو عن خلق دليل يشوفك لو عن خلق شوفك لو على الخلق دليل يشوف.